بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن غزوة الأحزاب، وذكرنا في بداية هذه الغزوة أن هذه المعركة كانت بتأليب من اليهود، كانت بتأليب من اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وهم يهود بني النضير، أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين، وبدأوا يشعلون فتيل الحرب، وبدأوا يجرون اتصالاتهم بزعماء قريش وزعماء قبائل العرب، يحرضونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج وفد من اليهود واتجهوا إلى زعماء قريش وغطفان وقبائل كثيرة من قبائل العرب، يحرضونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لهم طائفة كبيرة من قبائل العرب، ولم تستجب لهم طائفة أخرى. فتجمع هؤلاء الذين استجابوا لدعوة اليهود لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواعدوا فيما بينهم وتجمعوا عند المدينة، وكانوا نحو من 10,000 في جمع لم يشهد المسلمون مثله من قبل. تجمع جيش ضخم من غطفان ومن القبائل العربية التي قدمت من جهات شتى وأحاطت بالمدينة وعسكرت حولها. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة التي حيكت للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشير أصحابه ويضع خطة لكيفية مقاومة هؤلاء الذين اتجهوا صوب المدينة لمداهمتها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بحفر خندق حول المدينة، وأخبره أن أهل فارس كانوا يفعلون هذا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة، وبدأ صلى الله عليه وسلم في تنفيذها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه رضي الله عنهم خندقا يحول دون دخول المشركين المدينة. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل مع أصحابه في حفر الخندق، ومما جاء في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل من تراب الخندق، يحمل مع الصحابة رضي الله عنهم وينقل التراب، وكانت جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم بادية، والغبار يتساقط على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له شعر من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، أو يعني قريبا من هذا، كان له إيه مثربة أو خط يعني من الشعر في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم في ذراعيه شعر وفي قدمه صلى الله عليه وسلم. فالشعر يعني عندما سقط عليه التراب غطى جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وارتجز الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، وفي بعض الألفاظ يعني فأنزلا سكينة علينا، في بعض الروايات لا هم لولا أنت ما اهتدينا، عشان يكون البيت إيه موزون، حتى يكون موزونا يعني. وبعدين فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها. وفي رواية إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. طيب هنا مسألة ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأبيات. هنا قد يعني يتساءل البعض عن كيفية الجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه في وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى وما هو بقول شاعر. والجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر بحيث ينظم الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا وكان لا ينظم الشعر صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، ولكن هذا لا يمنع أن يردد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأبيات في بعض المناسبات يتمثل بها صلى الله عليه وسلم، يعني يردد شيئا من الأبيات. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ردد بعض الأبيات كما في هذه المناسبة في حفر الخندق. لكن حتى لاحظ العلماء أن الأبيات التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة كانت كلها من وزن بحر واحد من بحور الشعر يقال له الرجل، وكانت العرب دائما تعد هذا الوزن يعني من أوزان الشعر هو الرجل، كانوا لا يعدونه شعرا، يعني كانوا يقولون يعني ان الراجز هذا يقوله كل احد، وكانوا يفرقون بين الراجز والشاعر، هذا ايه وزن يعني ليس له، فيه تفصيلات كثيرة، يعني طبعا تفصيل هذا يعني يعرف في علم العروض ان الراجز هذا ايه فيه تفصيلات كثيرة تجعله يعني لا يلحق بالشعر. فالابيات يعني حتى التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذا البحث، اللي هي الابيات الكاملة التي رددها صلى الله عليه وسلم كانت من هذا البحر. ولكن من البحور الأخرى التي تعدها العرب شعرا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر نصف بيت فقط، كما في قوله أصدق كلمة قالها شاعر مقالة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطلا مثلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان إذا استبطأ الخبر يعني أرسل أحدا يستطلع له خبرا من الأخبار وتأخر عنه، فكان صلى الله عليه وسلم يتمثل بقول طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي قوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني ربما ترسل شخصا ليستطلع لك خبرا ويأتيك بالأخبار شخص آخر لم تزوده ولم ترسله لاستطلاع الخبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتمثل بنصف بيت من أبيات الشعر أو كذا، أو يردد بعض أبيات الرجل مثل ما حصل في غزوة الخندق. ومثل هذا الأمر كما وضحنا لا يعد به الإنسان شاعرا، يعني الشاعر في لغة العرب وفي عرفهم هو الذي ينظم الشعر وكذا، لكن كل واحد من الناس وحتى يعني يمكن أن يحفظ بيتا او بيتين او كذا ويردد بيتا او بيتين او بعض الابيات القليلة، لا يعد به الانسان شاعرا ولا يعني عالما بالشعر، لا يعد الانسان شاعرا ولا عالما بالشعر، مجرد كونه اعجبه بيت او ابيات قليلة فحفظها ورددها مثلا في مناسبة منه. فهذا الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني ربما اعجبته بعض أبيات بحر الرجز الذي هو يعني أضعف أبيات بحور الشعر، والعرب يعني لا تعد صاحبه شاعرا أو لا تعده شاعرا لقربه من الكلام يعني العادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما أعجب ببعض هذه الأبيات فرددها في بعض المناسبات، وهي يعني مواضع قليلة وأبيات قليلة جدا. مثل هذا لا يعد به الإنسان شاعرا ولا عالما بالشعر. فإذا قوله سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إيه؟ يعني لا تعارض بينه وبين يعني وبين ما ذكرنا. والحكمة من عدم تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر هي ألا يعني يكون للكفار حجة على المسلمين فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر ورجل إيه أديب وكذا والقرآن هذا من إيه يعني من صنعه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر، ما يعني ما كان عالما بالشعر ولا قال الشعر قط صلى الله عليه وسلم إيه قبل نزول القرآن الكريم عليه ولا بعد نزول القرآن، يعني ما ثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم بيتا من الشعر وكذا. فإذا ليس للمشركين حجة على المسلمين في هذا، فهذا يعني من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز أن أنزله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، جعله الله تعالى أميا وجعله يعني جعله لا يكتب، وجعله كذلك غير عالم بالشعر حتى لا يقول إن القرآن يعني من جنس الشعر، مع أن العرب يعني كانت تعلم أن القرآن ليس من جنس الشعر، وشهد كبار شعرائهم وفحول شعرائهم شهدوا بأن القرآن مما لا تستطيعه الشعراء، شهد بهذا يعني حتى لبيد بن ربيعة رضي الله عنه كان أحد شعراء المعلقات، وشعراء المعلقات هؤلاء يعني كانوا فحول شعراء العرب، كانوا يعني أبرز شعراء العرب، فمنهم يعني لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه وأرضاه، هذا أدرك الإسلام وأسلم وشهد كما شهد غيره من الشعراء بأن القرآن ليس كالشعر، ولا يستطيع شاعر أن يأتي بشيء يشابه القرآن لا من قريب ولا من بعيد. لكن مع هذا أيضا يعني كان من صيانة الله تعالى للقرآن أن أبعد إيه هذه الشبهة عنه بالمرة، وجعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ممن لا علم له بالشعر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني إذا ردد بعض الأبيات حتى من بحر الرجز أو كذا نطق بها مكسورة، يعني ليست إيه موزونة وزنا تاما، يزيد حرفا أو ينقص حرفا أو كذا، بحيث لا تكون يعني مطابقة تماما للأوزان الشعرية الصحيحة. يقول كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفين من شعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، يعني بدهن متغير الرائحة، توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتج، يعني شدة الجوع كانوا يأكلون يعني دهنا متغير الرائحة، دهن متغير الرائحة طعمه يعني قبيح في حلوقهم، ولكن مع شدة الجوع كانوا يأكلونه، لأن المدينة صارت محاصرة، حاصرها الأعداء من من جميع الجهات، وأصبحت المدينة محاصرة ولا يستطيعون الخروج ولا الدخول، والطعام الذي معهم نفد وحصرت المدينة واشتد الجوع بالمسلمين. قال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. طيب هو هنا يعني من جهة كان المسلمون من شدة الجوع يربطون الأحجار على بطونهم، والحكمة في ربط الحجر على البطن أنه يضيق المعدة، يضيق المعدة بحيث لا يشعر الإنسان بالجوع، فكان هذا يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من شدة الجوع، أحيانا أنهم يربطون حجرا عن على البطن ويشدونه بحيث أن الحجر هذا يضغط على المعدة فتنضم ينضم بعضها إلى بعض فيقل الإحساس بالجوع. وبالرغم من شدة الجوع فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يحملون يعني في حفر الخندق كانوا يحملون يعني التراب الذي يحفرونه وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة الجوع يحمل ضعف ما يحملونه، ويعني يعمل صلى الله عليه وسلم معهم يعني بنشاط صلى الله عليه وسلم، يشاركهم في العمل صلى الله عليه وسلم رغم حرصهم على إيه يعني إراحة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يشاركهم، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم رغم شدة الجوع والتعب ورغم ذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم يشارك الصحابة في العمل. قال بهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، جوعا شديدا، مخمصة هي المجاعة يعني، فرأى جابر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا وشعر بشدة جوع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا بعض الصحابة من أهل المدينة وكذا يكون عندهم يعني قليل من الطعام في بيوتهم يدخرونه لأهلهم وأولادهم وكذا، لا يستطيعون يعني الذي يكون عنده مثلا شاة في بيته يحلبها أو عنده شيء قليل من الخبز أو كذا يبقيه يعني لأهله وأولاده وكذا، ما كان يعني يستطيع كل واحد منهم أن يطعم جميع الجيش أو يفرقه لأنه أصلا لا يكفي، لأن المسلمين كان جيشهم نحو 1000 رجل، يعني عدد جيش المسلمين نحو 1000، فكل واحد يعني من الصحابة يكون في بيته شيء قليل من الطعام لا يستطيع يعني يطعم الجيش كله، والجيش كله جياع. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجد شعر يعني بالجوع الشديد الذي يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم، فذبح بهيمة، ذبح بهيمة شاة يعني، وطحنت امرأته صاعا من شعير، صاع اللي هو صاع حوالي 3 كيلو جرامات، يعني حوالي 3 كيلو جرام من الشعير طحنته امرأته، يعني اللي كانوا يصنعون منه الخبز مثل القمح كانوا يصنعون الخبز من الشعير أيضا، فطحنت امرأته صاع الشعير هذا حوالي 3 كيلو جرام كده من الشعير طحنته لتصنع منه خبزا، كان عنده شاة في البيت فذبحها، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه. جابر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، أعلمه أن الكمية يعني الموجودة من الطعام يعني 3 كيلو جرام من الشعير طلع منها بعض الأرغفة وشاة واحدة مذبوحة، شاة صغيرة مذبوحة، 3 كيلو جرام من الشعير خبزة، فطلب منه أن يأتي بنفر من أصحابه على قدر هذا الطعام القليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى في الناس أن جابر بن عبد الله دعاكم على الغداء أو العشاء، فنادى في الناس، الناس جميعا قاموا 1000 رجل اتجهوا جميعا إلى بيت جابر بن عبد الله. فطبعا حتى في ذلك الوقت يعني امرأة جابر وكذا يعني نساء البيت يعني فزعن لهذا، لما أخبرها قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الجيش وجايين يعني يأكل، ففزعن فزعن يعني فزع شديد، قلنا يعني الطعام ما يكفي وكذا، قال خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أخبرته وهو دعا الناس وأعلم يعني بما فعل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهم 1000، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا. وجاء يعني تفصيل هذا الحديث في صحيح البخاري أنه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يدخلوا 10 10، فدخل 10 يعني حتى البيت ما يكفي يعني يدخل هذا العدد، فجعل يدخلون 10 10، فدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، حتى أكل القوم عن آخرهم وشبعوا. والإمام البخاري حتى رحمه الله تدل به على على جواز الشبع، على جواز الشبع، لأنه روى هذا الحديث في فدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا، فإذا يعني الشبع جائز، وإن كان يعني الأفضل أن الإنسان يجعل يعني ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، لكن لو قام الإنسان عن الطعام وهو شبعان لا بأس بهذا، لأنه حصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه أنهم كانوا أحيانا يأكلون حتى يشبعوا، فهذا يعني مباح، الإمام البخاري تدل عليه بهذا الحديث باب جواز الشبع، وذكر يعني في جواز الشبع هذا الحديث. طيب قال وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. يعني ايه؟ وضعوا العجين وجعلت امرأة النساء يخبز، والبرمة قدر يعني ايه على الموضوع على النار فيه اللحم، كل يدخل 10 فيغرفوا ايه من اللحم من هذا القدر، والعجين ايه غطوه بثوب، وصار ايه يأخذون من العجين ويخبزون ويضعونه في الفرن ويطلعون ايه خبز، ويأكل 10 ويروحوا يجي 10 تانيين ويغرفوا، والاكل ايه لا ينفذ حتى اكل الايه الالف جميعا وخرجوا، والبرمة كما هي ايه تغط باللحم، والعجين ايه كما هو كأنه لم يخبز منه شيء ولا اكل منه اي شيء. طيب قال: وجاءت اخت النعمان بن بشير رضي الله عنهما بحفنة من تمر الى الخندق ليتغدى ابوه وخاله. اخت النعمان بن بشير رضي الله عنهم ايه جميع الاسرة كلها ايه من الصحابة، النعمان بن بشير جاءت ايه اخته بحفنة من تمر، ما هي حفنة تمر؟ حتى يتغدى بها ابوه اللي هو بشير رضي الله عنه وخاله، خال النعمان بن بشير وابوه بشير، ليتغدوا ايه بهذه الحفنة من التمر. فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، معدية بالحفنة، مرت ايه امام النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها التمر. لا هاتي ما معك؟ قالت ايه حفنة التمر، فأخذها منها النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق، برضو دعا إيه الناس جميعا إيه 1000 رجل، فجعلوا يأكلون منهم، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكل من هذه الحفنة، فجعلوا إيه يأكلون منه، وجعل التمر يزيد، كل ما يأكل التمر يزيد بدلا من أن ينقص، إيه كل ما يأكل التمر يزيد، حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. صدر أهل الخندق عنه، يعني كلهم أكلوا وشبعوا وانصرفوا، والتمر يتساقط من أطراف الثوب، معناها كانت حفنة صغيرة بددها النبي صلى الله عليه وسلم كده، فرقها في أنحاء الثوب، امتلأ الثوب بالتمر، وصار التمر يتساقط من الجنبين بعدما أكل 1000 رجل منه. وهذا كله من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، وهذا من هذه المعجزات، ويعني أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذه يعني المعجزات في هذا الوقت الشديد الذي اشتد فيه الجوع بالصحابة رضي الله عنه، ولم يعد لهم ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فكان يعني ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال: وأعظم من هذين من إيه من المعجزات أيضا التي حصلت في غزوة الخندق ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة. صحابة إيه يحفرون الخندق، كانوا يعني يحفرون حفرة عميقة بحيث لا تستطيع الخيل أن تجتازها، يعني كان الغرض من الحفر ألا تستطيع خيول المشركين أن تجتاز هذه الحفرة، من الخيل يعني يقولون من عادتها أنها تهاب الحفرة، حتى لو حاول يعني الصحابة أنه يقتحم بها بالقوة الخيل تهاب أنها تعبر فوق الحفرة، إذا كانت يعني أوسع من مجال معين تستطيع الخيل أن تقفزه، خلاص الخيل تقف وما تستطيع أنها تعبر هذه الحفرة، والمشركون يقاتلون على خيوله، لا يستطيع أن يترك خيله وينزل هو على رجله يعرض نفسه للخطر، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق، وفي أثناء الحفر عرضت كدية شديدة، يعني صخرة كبيرة يعني صلدة لا تنفع معها المعاول، يضربونها بالمعاول كلما ضربوا ما تتكسر بالمعاول لضخامة حجمها، ضخمة الحجم لا يستطيعون يعني يقلعوها ولا المعاول تستطيع أن تفتتها وتكسرها. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، يعني اعترضت الصحابة وحاولوا أن يعني يفتتوها أو ينقلوها من مكانها أو كذا ما استطاعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثا لا نذوق ذواقا، الصحابة رضي الله عنهم أو لبسنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، لا يجدون إيه طعاما يطعمون، وطيلة إيه هذه المدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربط على بطنه حجرا من الجوع، ومع ذلك نزل مع أصحابه يشاركهم في الحرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاب كثيبا أهيل أو أهيم، أي صار رملا لا يتماسك. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب صخرة ضربة صارت صخرة ترابا بعد ما كان يعني عجز عنها الصحابة عن تكسيرها، وهذا في صحيح البخاري. قال: وقال البراء ابن عازب رضي الله عنه: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الواقعة تفصيلات أكثر عن هذه الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب ضربة قال: بسم الله، وضرب ضربة، فلما بعد ما ضرب الضربة قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بشره ربه سبحانه وتعالى بعد هذه الضربة بأن تفتح أمته الشام ويؤول ملك الشام إلى المسلمين. كانت الشام في ذلك الوقت عاصمة الروم، دولة الروم كانت يعني من يعني الروم والفرس كانوا أكبر دولتين في ذلك الوقت وأقوى يعني الدول في ذلك الوقت سلاحا وعتادا وعددا وعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه قال: أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أنظر قصورها الحمر الساعة، يعني أنا الآن أرى قصور الشام، وكانت قصورها حمرة، القصور التي فيها قيصر وحاشيته. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. قصر الأبيض اللي هو قصر كسرى، كان له قصر أبيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبصر قصر كسرى في المدائن عاصمة بلاد فارس، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح بلاد فارس، رحمكم الله. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر. ضرب الثالثة قطعت بقية الحجر وفتتته، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. رواه أحمد والنسائي. فكانت هذه بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفتح هذه البلاد ودخولها في دين الله سبحانه وتعالى. وقد حصل ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت هذه البلاد ودخلت في ملك المسلمين. قال: وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل، وعليكم السلام، من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل بدء المعركة وقبل بدء حفر الخندق يعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في وضع المدينة، وعلم أن المدينة محاطة من جميع الجهات بالحرات. الحرات يعني مرتفعات من الصخور الصماء الصلدة القوية، فالمدينة يعني محاطة بحرات ومحاطة بجبال وبساتين فيها نخيل يعني متشابك وكذا من جميع الجهات ما عدا الجهة الشمالية، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الجيش لا يمكن أن يدخل المدينة إلا من الجهة الشمالية، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في جهة الشمال، وأصبحت المدينة بعد حفر الخندق يعني مسدودة من جميع الجهات، فالخندق كان من جهة واحدة فقط لها جهة الشمال. وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحفر هو وأصحابه. حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحفر هو وأصحابه بمجرد أن وصلت الأخبار بمؤامرة المشركين على المسلمين وبداية زحف جيشهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحفر هو وأصحابه، واستمروا على ذلك أياما يحفرون طيلة النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء يرتاحون، ويبدأون في اليوم التالي في الحفر، حتى تمكن المسلمون بفضل الله تعالى من الانتهاء من حفر الخندق قبل وصول الجيش المشركين إلى المدينة. مجرد أن وصل الجيش إلى المدينة كان حفر الخندق قد اكتمل. قال: وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف والزعابة، أو أسماء أماكن يعني وقف فيها جيش قريش، جيش قريش يعني وقف في منطقة وقالوا لها مجتمع الأسيال. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد، اسم مكان نزلت فيه جيوش غطفان ومن تبعهم من أهل نجد من قبائل النجدية مع قبيلة غطفان وهي من قبائل العرب الكبيرة، فاجتمع منهم 6000 ونزلوا في هذا المكان، وجيش قريش كان من 4000، فكان مجموع جيوش المشركين 10000. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون عندما رأوا الأحزاب، والمراد بالأحزاب جيوش المشركين التي تحزبت ضد المسلمين، فعندما رأاهم المسلمون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله ورسوله يعني جاء من عند الله سبحانه وعد بالنصر، ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم وعد بالنصر، وصدق الله ورسوله. قالوا يعني إن الله تعالى وعدنا النصر ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعدنا النصر وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لم يزدهم حمكم الله، لم يزدهم رؤية جيش المشركين الضخم إلا إيمانا بنصر الله سبحانه وتعالى، وإيمانا وتسليما بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش. المنافقون وضعفاء الإيمان لما رأوا هذا الجيش الضخم تزعزعت قلوبهم. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون قبحهم الله، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعودا يعني غير صادقة ولن تتم، وقالوا إن هذا الجيش سيقضي على المسلمين قضاء مبرما ولن تقوم للإسلام قائمة، مع أن الله تعالى قد وعد بأن يتم دينه وأن ينتشر الإسلام في الأرض وأن تكون العاقبة للمؤمنين. لكن المنافقون لما رأوا هذا الجيش الضخم قالوا خلاص هذا الجيش سيقضي على المسلمين ولن تقوم الإسلام قائمة بعد اليوم. وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله تعالى. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين. الأول إيه؟ الذين كانوا يشاركون في حفل الخندق مر بنا من قبل أنهم كانوا 1000 من أهل الخندق، والآن اجتمع من المسلمين في وقت الغزوة اجتمع منهم 3000. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع جبل فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الكفار. صار يعني جيش المسلمين من 3000 وجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع تحصنوا به من خلفهم والخندق أمامهم، وصار الخندق حائلا بين المسلمين وبين الكفار. وكان شعارهم حامين لا ينصرون، حامين لا ينصرون. هذا كان من من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب أن يجعل كلمة شعارا للجيش، مثل كلمة سر تكون يعني شعارا لجيش المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار كلمات فيها تفاؤل بنصر المسلمين وهزيمة المشركين. في بعض الغزوات كان كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت. في غزوة الأحزاب كان شعار جيش المسلمين حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار بعض هذه الكلمات التي فيها التفاؤل بنصر المسلمين وهزيمة المشركين، يجعلها شعارا للجيش يرددونها يعني باستمرار في أثناء المعركة. قال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن أم مكتوم خليفة على المدينة في أثناء الغزوة. وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان ضريرا، كان ضريرا رضي الله عنه وأرضاه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني نائبا عنه على المدينة أثناء الغزوة، لأن المدينة تبقى فيها المعذورون من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وكذا الذين لا يستطيعون القتال. فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم يتولى الإمامة بالناس في المسجد ورعاية شؤون أهل المدينة حتى يرجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والأطفال وجعلهم في مكان مرتفع محصن، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن يعني مكان محصن بأسوار، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في النساء والأطفال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حراستهم حراسة النساء والأطفال وكذا، حسدا بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتينا يعني بعد ذلك أن النساء يعني كنا في حصن، وكان حسان بن ثابت يعني عند مدخل هذا الحصن يحرس النساء والأطفال. قال ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها. أراد المشركون مهاجمة المدينة ففوجئوا بهذا الخندق، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين. فوجئوا بالخندق فعرقل سير المشركين واضطروا إلى حصار المسلمين حتى يتفكر المشركون في طريقة يحاولون بها اقتحام المدينة. قال بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة كما قالوا نكيدة ما عرفتها العرب. يعني أول ما رأى المشركون الخندق قالوا هذه نكيدة ما عرفتها العرب، العرب ما عرفت هذه النكيدة، فوجئوا بها، خطة يعني جديدة على العرب وما استعدوا، ما دخلت هذه الخطة يعني في حسابهم ولا يعني أعدوا أي أي خطة يعني لمقاومة هذا الخندق، لأنه ما يعرفون هذه الطريقة في الحرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا، يعني ما كان في تخطيطهم أبدا أنهم إذا وجدوا خندقا ماذا يصنعون، لأنه كان شيئا جديدا على العرب ففوجئوا به. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا، أخذوا يدورون حول الخندق غضابا في غضب إيه شديد، الخيل إيه كلما رأت الخندق إيه نفرت وتراجعت تقهقرت وأمسكت عن الإيه عن العبور، الخيل كلما رأت الإيه الخندق خيول المشركين تتراجع وتخاف الإيه الخيول من عبور هذا الإيه الخندق، فصاروا إيه يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها. وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين، المشركون صاروا إيه يدورون يمينا وشمالا يبحثون عن نقطة ضعف كده أو مكان من الخندق يعني يمكن لخيولهم أن تعبره، فالمسلمون كانوا إيه في الجهة الأخرى من الخندق يتابعون تحركات المشركين يرشقونهم بالنبل، المشركون من الجهة الأخرى من الخندق، المسلمون من الجهة الأخرى من الخندق يرشقون المشركين بالنبال حتى لا يجترئوا على الاقتراب منهم، كلما إيه اقترب المشركون من الخندق رشقهم المسلمون بالنبال فأبعدوهم حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. هذه الأفكار التي بدأت إيه تراود المشركين، أن يردموا مثلا جزءا من الخندق يجعلونه طريقا يعبرون عليه، أو يحاولوا إيه أن يجدوا نقطة ضعف في الخندق، فما وجدوا نقطة ضعف، وفكرة إيه إهالة التراب عليه تحتاج إلى وقت، والوقت الذي سيحاولون فيه هذا ترشقهم فيه إيه نبال المسلمين فتطردهم عن المكان. قال وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، جماعة من إيه من فرسان قريش يعني وجدوا أنهم إيه لا يمكن أن يستمروا هكذا، النبال ترشقهم وهم واقفون في مكانهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فحاولوا إيه يعني أن يجترئوا على عبور الخندق. فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، لا مجموعة من فرسان المشركين، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، استطاعوا إيه أن يعثروا على مكان من الخندق يعني يمكن لخيولهم إيه أن تقتحمهم، فاقتحموا هذا الإيه المكان وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع. عرفنا أن المسلمين كانوا إيه في جهة الخندق من أمامهم وجبل سلع من خلفهم، الخندق من أمامهم وجبل سلع من خلفهم، وأرض سبخة اللي هي أرض إيه الأرض التي بين الخندق وبين الجبل، فالمشركون وجدوا إيه مكانا في الخندق يعني تستطيع خيولهم أن تعبره، عبر إيه ثلاثة من المشركين أو مجموعة يعني ذكر منهم هؤلاء الثلاثة، فعبروا بالخيل حتى أصبحت خيولهم في المنطقة التي فيها المسلمون بين الخندق وبين جبل سلع. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، ودعا عمرو إلى المبارزة. وصل إيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه إيه مجموعة من المسلمين، صاروا أمام هؤلاء الفرسان الذين خرجوا من المشركين، فدعا عمرو وعمر بن عبد ود من المشركين دعا إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، يعني إيه استفزه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكلمة جعلته إيه يعني أثارت فيه الحمية والغضب حتى نزل من ظهر فرسه، حتى نزل من ظهر الفرس واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، عقر الإيه الفرس يعني قتله حتى إيه لا ينتفع به المسلمون، ثم أقبل على علي، نزل إيه يبارز يعني وجها لوجه أو رجلا لرجل من غير إيه فرق. ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى اقتحموا من الخندق هاربين. بقية المجموعة الذين دخلوا عبروا الخندق، كانوا طبعا مجموعة قليلة، وجدوا أنفسهم في وسط جيش المسلمين كله، وهؤلاء مجموعة قليلة والمسلمون يعني أحاطوا بهم، وطبعا جيش المشركين هاربين. وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو، وصل بهم الرعب إلى درجة أن ترك عكرمة رمحه ولم يفكر في الرجوع إليه، ألقاه وفر هاربا يريد النجاة لنفسه. قال وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. مدة الحصار استمرت عدة أيام، وخلال هذه الأيام كان المشركون يبذلون يعني جميع المحاولات ويبذلون يعني ما في وسعهم من أجل عبور الخندق أو ردم جزء منه، فلم يستطيعوا ذلك وكانت نبال المسلمين تلاحقهم. قال ولأجل الاشتغال بهذه المكافحة الشديدة المقاومة يعني للمشركين الذين يحاولون العبور، من أجل الاشتغال بهذا فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. في أيام غزوة الأحزاب لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، قد شرعت صلاة الخوف بعد ذلك. وصلاة الخوف لها عدة كيفيات يتمكن فيها المسلمون من الصلاة من غير أن يشغلهم ذلك عن مجاهدة الأعداء، لكن في يوم غزوة الخندق كان المسلمون يعني في موضع صعب كما وصف الله عز وجل في قوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون كانوا يعني مزلزلين زلزالا شديدا، و يعني قلوبهم منشغلة تماما بهؤلاء المشركين الذين حاصروا المدينة، و يعني محاولات المشركين لعبور الخندق واقتحامه يعني لا تنقطع، والمسلمون من اول النهار الى اخره وهم يعني يرصدون هذه المحاولات و يحاولون منع المشركين من عبور الخندق ودخول المدينة وكذا. فهذا الأمر شغل المسلمين حتى لم يجدوا وقتا للصلاة، وفات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في أوقاتها، حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات كلها بعد مضي يعني جزء كبير من الليل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الأربع صلاها جميعا صلى الله عليه وسلم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا بسبب الانشغال بمقاتلة المشركين. لكن أكثر صلاة يعني تأسف عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ضياعها فكانت صلاة العصر. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. يعني عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما استطعت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وأنا لم أصلي العصر بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، أنا كذلك ما صليت العصر إلى هذه اللحظة. قال فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صلى العصر بعد ايه؟ غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. طبعا كما مر بنا في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الايه اربع صلوات في وقت واحد، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكما سياتي ان الامام النووي رحمه الله قال يعني يجمع بينهما بان هذا في بعض الايام وهذا في بعض الايام، يعني في يوم بس ايه فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقط وصلاها بعد المغرب في وقت الايه المغرب، وفي يوم اخر لان مدة الحصاد في الخندق كانت إيه عدة ايام. فالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ايه في يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في وقت واحد، كان هذا في يوم اخر من ايام غزوة الخندق لان الحصار استمر عدة ايام. في اليوم الذي يعني فاتت فيه هذه الصلاة، صلاة العصر، استاء النبي صلى الله عليه وسلم لفواتها ودعا على المشركين. قال وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. ففي البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله عليهم قبورهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أيضا وقال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين لتسببهم في ضياع صلاة العصر في ذلك اليوم. قال وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعض، يعني في بعض الأيام النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر فقط وصلها بعد غروب الشمس وصلى المغرب في وقتها، وفي يوم آخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في وقت العشاء بعد مضي جزء من الليل. قال ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر وحرب دامية، بل اقتصروا على المرامات والمناضلة. يعني مدة الحصار استمرت عدة أيام، لكن خلال هذه الأيام لم تكن هناك حرب في غزوة الخندق، حرب مباشرة يعني بين جيش وجيش بالسيوف وكذا، ولكن كانت يعني عبارة عن حصار والمشركون يحيطون بالمسلمين والمسلمون يرشقونهم بالنبال. كان هناك يعني مراشقة بالنبال بين الطرفين، بالإضافة طبعا إلى ما حصل من مبارزة بالسيف بين علي رضي الله عنه وعمر بن عبد ود أو كذا. قال وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع. خلال هذه المرامة قتل من الجيشين رجال يعدون على الأصابع، ستة من المسلمين وعشرة من المشركين. قتل من المسلمين ستة شهداء رضي الله عنهم، وقتل من المشركين عشرة في بسبب التراشق بالنبال بين الفريقين، بينما قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف. قتل واحد أو اثنين من المشركين بالسيف في خلال المبارزة التي حصلت بين المجموعة الذين اقتحموا الخندق اللي هم عمرو بن عبد ود وعكرمة وزراد بن الخطاب، وبين بعض المسلمين منهم علي رضي الله عنه. قال وفي هذه المرامات رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش. الأكحل العرق في اليد او كذا، يعني انقطع هذا العرق من رمية اصيب بها سعد بن معاذ رضي الله عنه في أيام غزوة الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان، رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة أو العرقة، فدعا سعد رضي الله عنه على هذا الرجل وعلى المشركين. قال سعد رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوا، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل موتتي فيها. فقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يعني دعا سعد بن معاذ رضي الله عنه ربه سبحانه وتعالى، وذكر في دعائه أنه يعني أحب شيء إليه أن يجاهد كفار قريش، لأنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا، يعني هو يحب أن يقاتل في سبيل الله. والمشركون أصناف، مشركون أنواع وأصناف وقبائل شتى، لكن يعني أحب شيء إليه أن يجاهد كفار قريش خاصة دون غيرهم من أصناف المشركين، لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. ثم قال إنه يظن أن الله تعالى قد وضع الحرب بين المسلمين والمشركين، يعني إن هذه الحرب ستكون آخر حرب بين المسلمين والمشركين، إنه كان أمله، كان أمله في الحياة أن يعيش حتى يقاتل المشركي قريش إلى آخر حرب ستقع بين المسلمين ومشركي قريش، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه إلى آخر حرب تكون بين المسلمين والمشركين، ودعا الله سبحانه وتعالى ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، من يهود بني قريظة. ما قصة يهود بني قريظة؟ قصتهم كما ستأتي تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله، أنهم يعني كما مر بنا من قبل كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق أن ينصروه على أعدائه، وألا يناصر أحدا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق على ذلك في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جدد النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذه العهود قبل غزوة الخندق، قبل غزوة الخندق مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني قريظة وذكرهم بالعهود والمواثيق التي بينه وبينهم، ويعني جددوا له العهد والميثاق ألا ينصروا المشركين على المسلمين. لكن الذي حصل أنهم نقضوا العهد كعادتهم، وأول ما قدم المشركون لقتال المسلمين كما سيأتي يعني تفصيل أحداث ذلك، بتحريض من يهود بني النضير، قدم بعض يهود بني النضير وكلموا يهود بني قريظة وظلوا يحرضونهم، امتنعوا في أول الأمر، ولكن مع كثرة تحريض يهود بني النضير استجاب يهود بني قريظة وبدأوا يناصرون المشركين على المسلمين. فكان سعد رضي الله عنه مغتاظا من يهود بني قريظة، ودعا الله تعالى ألا يميته حتى يقر عينه في يهود بني قريظة، وقد استجاب الله تعالى دعاءه كما سيأتي تفصيلا. وكان سعد هو الحكم الذي حكم في يهود بني قريظة بأن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وسراريهم كما سيأتينا بإذن الله تعالى بعد ذلك. نتوقف هنا اليوم عند هذا الموضع، ونكمل بإذن الله تعالى أحداث غزوة الأحزاب في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.